حكم إدخال رجل إلى بيته ليعلم أولاده وهو غائب، لكن الأولاد وأمهم في البيت، هل يجوز ذلك أو لا؟ إذا كان الأولاد كبار فلا بأس، أما إذا كانوا صغار دون 7 سنين فلا، لا بد من وجود من يجيء الخلوة، فلا يدخل على بيت من يعلم أولادهم صغار، وليس عند امرأة أحد من الكبار، يعني هذه خلوة. أما إذا كانوا كبار أبناء 3 أكثر فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.